ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين. وبعد، اللقاء الثاني من لقاءات العصر والتي نتناول فيها قضايا متفرقة حول باب التوحيد والاعتقاد. وتكلمنا في اللقاء السابق الذي كان قبل أمس حول كلمة النجاة وهي كلمة التوحيد، وأن التوحيد هو أصل نجاة العبد في الدنيا والآخرة، وأن الناس لو وحدوا الله عز وجل حق توحيده لنصرهم وأعزهم وجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. وهذا نداء نوجهه لكل من يريد الإصلاح ويزعم الإصلاح تحت مظلة الأحزاب السياسية أو البرلمانات أو الانتخابات إلى غير ذلك. نقول إنه لا صلاح ولا نصر ولا تمكين إلا إذا حقق الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربه كان الرجل من المشركين يأتيه فيقول: يا محمد، ما هذا الدين الذي تدعو إليه؟ يعني إلى ما تدعو؟ ما هذه الدعوة؟ فكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. وفي الرواية الأخرى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أدرك سراقة بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الهجرة، وكانت قريش قد وضعت جائزة كبيرة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أدركه سراقة بن مالك في القصة المشهورة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، أسلم وستلبس سواري كسرى. رسول الله خارج من مكة مطرود، يعني أهل مكة طردوه من مكة، وليست عنده القوة المادية الموجودة لأن يبقى في مكة، خرج منها طريدا فريدا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول لسراقة بن مالك: أسلم وستلبس سواري كسرى. قال: يا رسول الله، كسرى بن هرمز، كسرى ابن هرمز ده اللي هو رئيس الفرس آنذاك، والفرس اللي هي إيران، الفرس اللي هي إيران، فإيران دولة معروفة بعدائها للإسلام ورسول الإسلام بل وللعرب قبل الإسلام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرس اللي هم إيران اللي هم الشيعة الرافضة، قبح الله الشيعة الرافضة وأمثالهم وأشكالهم. قال كسرى بن هرمز، كسرى هذا كان رئيس هؤلاء، كان رئيس الفرس، فقال كسرى بن هرمز: ثم أسلم سراقة رضي الله عنه ودارت به الأيام ولبس سواري كسرى ابن هرمز، وألبسه عمر رضي الله عنه سواري كسرى وتاجه، وقال: يا سراقة، احمد الله أن ألبس سواري كسرى بن هرمز عبدا من عبيد بني مدلج. فلا إله إلا الله هي كلمة النجاة على الضد الذي يفسد هذه الكلمة وهو الشرك، الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله هو أن يشرك الإنسان مع الله أحدا، إما في الربوبية وإما في الألوهية، يعني أن يعتقد الإنسان أن هناك مدبرا ومتصرفا وخالقا ورازقا للخلق مع الله عز وجل. جماعة اللي بروح عند البدوي ما بتخلفش، تطلب انها تخلف، وماذا يملك هذا الذي اصيب بالفقر او بالمصيبة؟ يذهب الى البدوي ويسأل ما هذا البدوي. رجل مات وهو مرهون بعمله في قبره والله اعلم بحاله، هل يملك هذا لك ضرا ولا نفعا؟ الجواب لا يملك شيئا من هذا. فمن اشرك مع الله احدا من هؤلاء هذا هو الشرك الاكبر الذي يخرج به العبد من الاسلام كله، ان يسأل الرزق ويظن ان هناك من يتصرف في الكون مع الله. زي الجماعة الصوفية يقول لك بقى الاقطاب والابدان والبدو والدسوقي وفلان وعلان، وان هؤلاء لهم تصرف في الكون، عاوز تنزل المطر هم ينزلوه، وتريد ان تقتل فلان هم يقتلوه. لا، لا احد يستطيع ان يتصرف في الكون الا الله، ولا رسول الله محمد نفسه ولا جبريل عليه الصلاة والسلام. فالشرك ان يعتقد الانسان ان مع الله ربا يخلق ويرزق ويدبر ويتصرف، او يشرك مع الرب في العبادة، يروح يصلي في البدوي، ها يصلي للبدوي، ينزل للبدوي، شلاه يا بدوي، واخد بالك، شلاه يا تسوقي، الى اخر هذا. هذا شرك اكبر يخرج به الانسان من دين الاسلام كله، هذا هو الشرك. والشرك ينقسم الى نوعين، شرك اكبر وهذا الذي يخرج به العبد من الاسلام كلية الى الكفر والشرك والعياذ بالله، وهذا هو ان يجعل الانسان مع الله شريكا يساويه في الربوبية او في العبادة، يعني يصرف له العبادة، يصلي للبدوي، ينزل للبدوي، يخاف من البدوي، يتوكل على البدوي، الى غير هذا، مع ان هذه كلها عبادات يجب ان تصرف لله عز وجل ولا تصرف لسواه تبارك وتعالى. الشرك الاكبر ينقسم الى اربع انواع، اولها شرك الدعاء، ان الانسان يدعو غير الله. واحدة ما تخلفش يقول لك تروح بس للبدوي وان شاء الله ربنا يكرمه، واخد بالك، تروح حول البدوي وتلف لفتين حواليه، تقول له يا بدوي انا بقالي 20 سنة يا بدوي وتدعو عايز اخلف، واخد بالك، او تدعو من الدسوقي او تطلب، شرك الدعاء. وهذا النوع الاول من انواع الشرك الاكبر التي يخرج بها الانسان من الاسلام، لا تدعو غير الله. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني يشركون في الدعاء. ساعة ما يركب السفينة خلاص السفينة هتغرق، ما في بر ولا في طريق، هيموت. أو يركب الطائرة هتحترق الطائرة، لا في بر ولا في بحر، هيموت. فحينئذ يخلص الدعاء لله، لكن لما ربنا نجيه إلى الأرض يشرك بالله ويرجع مرة أخرى إلى البدوي والدسوقي وإلى هؤلاء. طيب هل هؤلاء كانوا يملكون لك النجاة وأنت في البحر أو في الجو؟ ما يملكونها، والذي كان يملكها لك هو الله عز وجل. فما دام أنه لا يملك النجاة في الجو والبحر والبر إلا الله، فلا ينبغي أن يدعو العبد غير الله عز وجل، كما قال الصحابي الجليل عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه، قال لئن لم ينجني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره. هو ذا الذي يملك الانجاء سبحانه وبحمده. اما ان تدعو المقبورين، تدعو الموتى، تدعو الحجر والشجر، تدعو المخلوقين من دون الله، هؤلاء لا يملكون لك ضرا ولا نفعا من دون الله عز وجل. النوع الثاني من انواع الشرك الاكبر، شرك شرك المحبة، شرك المحبة. وهو أن يتخذ الإنسان أي شيء، إما إنسان أو إما أي معنى، كنعرات النعرات الأرضية الموجودة كالديمقراطية والعلمانية والحداثية وهذه، لا، فيحبها كحب الله عز وجل سواء أو أعلى من حب الله. واخد بالك؟ قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله يتخذ ندا. الند ده ممكن يكون إنسان، ممكن يكون شجر، ممكن يكون إنسان ميت، ممكن يكون أي معنى من المعاني من النعرات اللي هي الحداثية والبعثية والعلمانية والقومية العربية إلى غير هذا. كما قال الكافر بالله: هبوني دينا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. وكما قال الآخر: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. ده يطفعين إن شاء الله يعني. آمنت بالبعث لو حزب البعث، الكافر بالله، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. نعم، هذا شرك المحبة، يتخذ أي معنى فيحبه كحب الله عز وجل، هذا أيضا شرك يخرج فيه العبد من الإسلام. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهذا أن يطيع الإنسان مخلوقا في معصية الله، بيأمرك بمعصية وأنت تعلم أنه يأمرك بمعصية، وبعدين بقى يقول لك: أنا هعمل إيه مولانا، أصل أنا عبد المأمور، أنا عبد المأمور. لا، أنت ما أنتش عبد المأمور، أنت والمأمور بتاعك ده عبيد لله، أنت وهذا المأمور عبيد لله، لا يملك المأمور هذا لك ضرا ولا نفعا من دون الله. طب بيأمر بمعصية، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: بل إن الله أمرنا ببر الوالدين، وعلمنا إذا أمر الوالد أو الوالدة الولد بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لأنك لو أطعت الوالد أو الوالدة في معصية الله هذا شرك، وهو شرك الطاعة. واخد بالك؟ كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا من دون الله. الآية دي نزلت في اليهود والنصارى، وكان في صحابي اسمه عدي بن حاتم اللي هو ابن كريم العرب المشهور حاتم الطائي. عدي بن حاتم صحابي أسلم لما جاء الإسلام رضي الله عنه، وأسلمت أخته سفانة بنت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنها. كان جالس، وعدي بن حاتم ده كان نصراني، كان نصرانيا قبل الإسلام، فلما قرأ النبي هذه الآية عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا، ما كنا نعبدهم، ازاي اتخذناهم أربابا دي؟ فقال يا عدي، شوف بقى تفسير القرآن، النبي يقول: يا عدي، ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال له: اه، ده كان بيحصل. تمام، ابوك قاعد كل يوم يطلع حتى علبة معسل، هات انا علبة السجاير، ده حرام يا ابو، اطلع يا ابن 60 في 70 انا. واخد بالك؟ الكلام لا يجوز، ابوك يزعل يطرش من جنان. واخد بالك؟ لا سمع ولا طاعة. قال رسول الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الاب له السمع والطاعة ونعله على رأس الإنسان، لكن لو أمر بمعصية الله لا سمع ولا طاعة. هات معسل، هات سجاير، لا تسمع، لا تسمع ولا تطيع. بس مش لا تسمع ولا تطيع بسوء أدب، لا، برضو بأدب: يا أبي، هذا لا يجوز، هذا حرام، ما يصلح أن يشرب ولا يصلح أن يتملك أصلا. بأدب، مش معنى ذلك أن الإسلام أعطاك فرصة أنك تسلمه، لا. واضح معي؟ كل يوم أن يأمرك بمعصية وأنت تعلم أنها معصية وتطيعه في معصية الله، هذا شرك. سماه الإسلام شرك الطاعة. حط بقى أنت النوع ده في حياتك كده، تمام؟ كم من المخالفات اللي بتحصل بقى عندنا، واخد بالك؟ هات معسل، هات مش عارف ايه. طب ما يلا نروح نعمله الاب الشريف ده، حرام يا عم الحاج. يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم بقى المره دي وخلاص. تطلع تخالف وتفعل وانت تعلم انها معصيه، وانت عارف انها معصيه وتطيع هؤلاء. زوجتك مثلا ما بتصليش، واخد بالك؟ لا تتخذ معها موقفا. ابنك لا يصلي، واخد بالك؟ لا تتخذ معه موقفا وتتخاذل وتترك الشرع قرانا وسنه. يهدر في بيتك ولا يقام. زوجتك ما بتصليش، طيب لما لم تامرها؟ يقول لك يا عم الشيخ انا قلت لها خلاص وكل واحد ذنبه على جنبه. لا، ذنبها هي على جنبك انت، اوعى تفكر ذنبها على جنبك، ذنبها هي على جنبك. لن تنجو انت الا اذا نجت هي يوم القيامه. اوعى تفكر ان كل واحد مفلوت المساله والحبل على الغارب هكذا. لا، انت مسؤول عن امراتك ولن تنجو الا اذا نجت هي اولا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. قال علي بن ابي طالب: يعني علموهم وادبوهم. طيب انت لعلمته ولا ادبته وطالع فاسد وطالعت فاسده، يبقى وزر هؤلاء عليك، لازم تنتبه من الان. النوع الاخير من انواع الشرك الاكبر شرك النية والارادات، شرك النية والارادات والقصد. وهذا ان يقصد الانسان بالعمل وجوه الناس لا وجه الله. داخلين على دورة انتخابات مثلا رئاسة مجلس الشعب، وطبعا ساعات ما بنشوفش وش الا كل خمس سنين مره، واخد بالك؟ وساعة طبعا ما الدوره اخوكم بقى دخلوا ابن الدايل، واخد بالك؟ ابن الدايل عايز ينتخبوه، واخد بالك معايا؟ وبعد كده ايه المطلوب رجاله؟ عايزين نرصفه للشوارع، نرصفه الشوارع. خد يا ابني ده نص مليون. عاوزين عواميد كهرباء، ادي كمان نص مليون. طب المليون ده انت انفقته لمين؟ لله؟ ها؟ ولا لوجوه هؤلاء؟ ما انفقه لله، مع انه تصدق. ولا اجر له في هذا، بل ان هذا في ميزان سيئاته، ليس في ميزان حسناته، لانه ما اراد بذلك وجه الله عز وجل. ما اراد بذلك وجه الله. لو انفق مثل الارض او ملء الارض ذهبا ما تقبل الله منه حسنة واحدة، لانه ما فعل ذلك لله. ينفق عشان بقى الناس يقول الحاج فلان، الحاج راح، والحاج يدخل مثلا عليه زكاة رمضان، واخد بالك؟ وهيطلع الزكاة مثلا ربنا موسع عليه، واخد بالك؟ هيطلع له مثلا 20-30-40 ألف مثلا زكاة. يقوم يجيب اظر الجوابات ويحط في كل ظرف 20 جنيه ولا 50 جنيه ويوزع البلد. طب ال 50 جنيه دول هيعملوا ايه؟ ده الواحد هيشتري بهم فول وطعامية وهو مروح. 50 جنيه دول، واخد بالك معي؟ شغل بيحصل. وهيظل الفقير فقير. طلع لك 40 ألف 50 ألف زكاة، ادوهم لواحد، ادوهم لاثنين، بحيث ان يعملوا مشروع السنة الجاية ناخد من الاثنين دول زكاة ونطلعها للفقراء، ونبقى قللنا اعداد الفقراء. يقول لك لا يا عم الشيخ انا مش عايز كده، انا عاوز عشان الحج يطلع، تمام؟ يجي عيد الاضحى هيذبح مثلا نعجة ولا هيذبح بقرة ولا، واخد بالك؟ يوزعها في كياس، الكيس فيه مناب، كل واحد مناب كده. طب الكلام ده احنا لو خدنا 20 كيس من دول لأسرة مش هيكفوه. بتوزع كده ليه؟ يقول لك عشان ادي اكبر عدد. طب وايه الفايدة يعني؟ ده ابن القيم بيقول الانسان يؤجر، والمسألة دي مهمة يا شباب جدا. لما تطلع زكاة مالك، لما تطلع الصدقة، احنا ارجو ان احنا نتخلى عن الفوضى اللي احنا عرفناها في حياتنا. ابن القيم بيقول ايه؟ اعلم ان الانسان لا يؤجر في الصدقة والزكاة على مجرد الاخراج. مجرد الاخراج ده نفسه ما فيهوش اجر، انما الاجر على قدر نفع الصدقة في المكان الذي وقع فيه. انت ممكن تدي الواحد 50 جنيه ما يستفادش بها حاجة، وتدي 50 جنيه لواحد تاني تحل ازمة عنده. يبقى على قدر نفع المال في المكان الذي وقع فيه يكون اجر الانسان. يبقى نتحرى المحتاجين ونخرج اموالنا زكاتنا وصدقاتنا بصورة ينتفع بها الفقراء. تمام؟ اطلع 10,000 زكاة بدل ما اوزعهم على 10,000 واحد اديهم لواحد بس واروح لاقول له انتهي ايه المشروع اللي يناسبك؟ يقول لك والله دكان مثلا، اشتري عربية كرة اشتغل عليها مثلا، واخد بالك معي؟ اعمل لي مثلا افتح لي اي حاجة، نفتح له دكان، نفتح له مشروع سبوبة، السنة الجاية هناخد من ده زكاة ونطلعها للفقراء. بدل ما تطلع له النهارده 100 جنيه ولا 200 ولا 500 ويفضل في الفقرة. وهكذا كل سنة عدد الفقراء يزيد. يبقى الشرك الاول او النوع الاول الشرك الاكبر وينقسم اربع انواع: شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك النية والقصد والارادة، شرك الايه الدعاء. النوع الثاني من انواع الشرك الشرك الاصغر. طبعا الشرك الاكبر يخرج به الانسان من الاسلام لا يسمى مسلما. النوع الثاني هو الشرك الاصغر، وهذا اعظم الذنوب بعد الشرك الاصغر بعد الشرك الاكبر. يعني الشرك الاكبر في المرتبة الاولى والشرك الاصغر في المرتبة الثانية. وارجو، لان ده خطأ مشهور عند الناس، كثير من الناس بيفهم ان الشرك الاصغر من صغائر الذنوب. لا، الشرك الاصغر باجماع العلماء اكبر من كبائر الذنوب كلها مجتمعة. ده الشرك الاصغر. يعني الشرك الاصغر اعظم عند الله من القتل والزنا والسرقة والكذب، اكبر من كل هذا مجتمع مع بعض. اما الاكبر ده شكله بقى لا يعلمه الا الله عز وجل. الشرك الاصغر بينقسم الى قسمين: شرك ظاهر، شرك ظاهر يعني واضح للناس، وهذا يكون في الالفاظ ويكون في الافعال. في الالفاظ زي الحلف بغير الله، واخد بالك؟ حياه الله متين جاشي، واخد بالك؟ ده شرك بالله. قال رسول الله: من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله او ليصمت. احلفش خالص، تمام؟ حياه النبي شرك تيجي، واخد بالك؟ والشرك في العشره، اطلعوا العشره دول ان شاء الله. ده ايه العشره؟ حطهم فين العشره دول ان شاء الله؟ واخد بالك؟ والعيش والملح احنا كنا مع بعض، شرف امي وشرف ابويا وشرف خالتي والكلام ده كله، فين بنحطه فين هذا الكلام؟ قال رسول الله: من حلف بغير الله فقد اشرك. تمام؟ الفاظ وافعال. الافعال بقى زي الايه؟ اللي الناس بتعملها: تعليق الخرزة لعلاج العين، تمام؟ تعليق الحجاب على الولد الصغير، تمام؟ بس خلي بالك، تعليق الخرزة والحجاب ده، او فردة الصندر اللي حطها في رقبة الجاموسة، واخد بالك؟ او العظمة اللي حطها في رقبة البهيمة، كل ده شرك اصغر، تمام؟ بس ده ليه صورتين، اللي هي الحالة دي بالذات لها صورتين. لو اننا اعتقدنا انها سبب، مجرد سبب للشفاء، ده شرك اصغر، تمام؟ لكن لو اعتقدنا ان الحجاب ده بنفسه ينفع او يضر، ده شرك اكبر مخرج من دين الاسلام. واحد فلاح جايب اكرمكم الله المواشي الغيط، وجم يحلبوا الجاموسة، ففوجئ ان اللبن نازل من ضرع الجاموسة كده خيط يتمطى هكذا زي الاسدك كده. فسأل: ايه ده يا جماعة؟ وراح للدكتور البيطري وعمل علاج ومش فايدة. فراح قعد مع عمك الحاج الشرنوبي، فقال له: لا ده الموضوع بسيط خالص، لا دكتور ولا بتاع، دي مش سكة دكاترة، انا عارف الموضوع اللي فيه. راح خير يا عم الحاج، هتاخدها وتروح للطرب، واخد بالك معي؟ بس بعد المغرب ايه؟ ميد بعد الشمس ما تروح، وتلف بها الطرب مرة او مرتين باذن الله هتبقى ايه؟ صحة سلام. يروح فعلا ياخد الجاموسة او البقرة ويلف بها الطرب مرة مرتين وترجع سليمة، وتعافى البهيمة من المرض. يقول لك: خلي بالك صاحب القبر ده راجل سره مات، واخد بالك؟ وراجل يعني ما يخرش المي. ايه رايك بقى ان الراجل ده اللي انت لففت البهيمة حول قبره رجل فاسق يعذب في قبره، تمام؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: لما احتج علينا الصوفية بهذه الشبهة وقالوا انه يصيب الحصان المغلي مرض زي المغص كده، يصيب الفرس ويصيب البهيمة المرض، فنطوف بها حول قبر الولي من اولياء الله فيعافى، فقال لهم شيخ الاسلام ابن تيمية، قال لهم: طب انا اقول لكم على حاجة، اسألوا اهل الشام، روحوا الشام سوريا واللبنان والاماكن دي، اسألوهم قولوا لهم: لما الفرس عندكم يصاب بالمغل بالمرض يعني، بتعملوا فيه ايه؟ فذهبوا فسألوهم قالوا نطوف به حول قبور اليهود والنصارى. يصح تمام؟ قال لهم اسألوا اهل مصر، بلاش اهل الشام، خلوني انا كذاب، واسألوا اهل مصر. لما البهيمة بتصاب عندكم بالمغص بتفعلوا ايه؟ قالوا نطوف بها حول قبور اليهود وطائفة من الطوائف الضالة اسمها الاسماعيلية. تمام؟ فقال شيخ الاسلام، شوف العلماء يقول ايه؟ قال فأولت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا كان عاصيا عذب في قبره وكان له صراخ من هذا التعذيب يسمعه كل شيء من خلق الله الا الانس والجن، ولو سمعه الانس والجن لماتوا عن اخرهم. فلما يسمع الفرس هذا الصوت او تسمع البهيمة هذا الصوت، صوت الرجل يصرخ، تصاب برعدة في امعائها فينطلق عنها المرض باذن الله. يبقى هو لسر باتع، ده فاسق من الفساق وفاجر من الفجار وله طائع ولا شيء من هذا. تمام؟ يبقى الشرك الاول او النوع الاول من الشرك الاصغر شرك ظاهر في الالفاظ اللي هو الحال بغير الله او الافعال، انه يعلق الخرزة، يعلق الودعة، يحط حجاب على ظهر الولد الصغير، او اللي بسموها الشبكة اللي يعلقها تحت باطه لما يكون عريس، واخد بالك معي، الى اخر هذا. النوع الثاني من الشرك الاصغر وهو شرك النية والقصد، وخلي بالك شرك النية والقصد يصنف مع الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فاذا كان مع الشرك الاكبر فالمقصود به صرف العمل من اصله لغير الله، اما اذا كان في الشرك الاصغر فالمقصود به ان يقصد الانسان بالعمل وجه الله ثم تطرأ على العمل نية وجه المنزل. زي ايه؟ صلى على نبيك، هو دخل المسجد ما لقاش حد في المسجد، فجيه مكبر جاء الفرصة اما صلى ركعتين لواحد كده قبل ما حد يخش. فالمهم هو كبر وقرأ الفاتحة وبعدين سمع ايه؟ حس كده ناس داخلين المسجد، وسمع واحد يقول ما شاء الله، شوف كل ما اجي المسجد الاقي فلان من قدامنا، جه صاحبني ايه المسألة دي عجبته كده وايه وانبسط من الحكاية دي، جه ايه عاوز رقبته ومدلدل ودانه الوقت خاشع يعني بقى، واخد بالك، عشان يبين للناس ايه ان هو يعني الجلالة واخداه يعني. اهي الحركة اللي انت عملتها دي اللي هي زيادة الخشوع في المظهر عشان الناس يقولوا، هو ده الشرك الاصغر. تمام؟ هو ده الشرك الاصغر. اصل العمل انت صليت لله في الاول، لكن لما دخل واسلوا عليك اعجبك هذا منه. الشرك الاصغر ده في العمل له حالان، لو ان الانسان دفع عن نفسه بمجرد ما خطر لقلبه لا يؤثر في العمل. ساعة ما تخطر لك الفكرة دي قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤثر في العمل، لكن لو القصة بقى عجبت الانسان وتمادى فيها فهذا يفسد العمل ويحبطه والعياذ بالله. الشرك يا جماعة اعظم الذنوب، اعظم الذنوب. قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. وهل هناك اعظم ظلما من ان يسوي الانسان المخلوق بالخالق؟ تدعو البدوي وتترك الله، تدعو الضعيف الذي لا يملك وتترك الخالق الذي يملك كل شيء. لذلك قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم. المفسدة الثانية من مفاسد الشرك ان المشرك حرم نفسه من مغفرة الله ومن رحمة الله التي وسعت كل شيء. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الله يغفر كل المعاصي الا الشرك. وقال الله عز وجل في الحديث اللي احنا قلناه امبارح او اول امس، قال يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. الشرك يفسد العمل ويهلك العبد. المفسده الثالثه ان المشرك حكم على كل اعماله الصالحه بالفساد. الصدقه والحج والزكاه والعمره والصيام كل ده فسد. قال تعالى ولقد أوحي، الله يقول النبي محمد صل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يفسد كله. المشرك المفسدة الأخيرة حكم على دمه وعرضه وماله بالإهدار والضياع، قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المشرك لا حرمة لا لماله ولا لعرضه ولا لدمه، لأن العصمة بلا إله إلا الله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم. يبقى لا إله إلا الله أصل عصمة الدم. لم يقل لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله وأفسدها بالشرك فلا عصمة لدمه. إذن فكلمة التوحيد هي أصل النجاح، وكلمة الشرك هي أصل الهلاك. فالتوحيد هو أصل كل خير في العالم، والشرك هو أصل كل فساد في العالم. احفظ هذا واجعله منهجا في حياتك، ونتناول إن شاء الله بعد غد قضية أخرى من قضايا التوحيد والإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم توحيدا خالصا وإيمانا صافيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقبل صيامنا واقبل صلاتنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للصيام ووفقنا للقيام وتلاوة القرآن. اللهم هيئنا للعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.